الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد يسر الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي أن انتهينا بما يتعلق بالمسائل الأربعة والثلاثة التي هي مقدمات للأصول الثلاثة، وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله في فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها إلى آخر ما قال. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإخوة أساليبكم، قال الإمام محمد رحمه الله: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما هو ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أحسن. قوله رحمه الله: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. هذه الأصول الثلاثة هي أيها الإخوة عليها ركائز الإيمان ومدار الإسلام، وما بعث الله نبيا إلا وكان أس دعوته ولب رسالته تعريف الناس بالله رب العالمين تبارك وتعالى. ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي حقوقه؟ ما هي أفعاله المختصة به سبحانه وتعالى؟ ما بعث الله نبيا إلا وكان يأمر قومه بالإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. ما بعث الله نبيا إلا ويأمر قومه باتباعه حتى يعبدوا الله على بصيرة من أمرهم. والعجب كل العجب أن هذه الأصول الثلاث، وهي كما قال المصنف معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هي لب الرسالات، ومع ذلك الناس في غفلة من هذا. بل لو قيل لإنسان: من ربك؟ ربما لا يعرف الجواب. لو قيل له: من هو نبيك؟ يقول: نبيي محمد، هذا الذي يعرفه، أكثر من هذا لا يعرف شيء. وهذا يدل على بعد الناس عن دراسة العقيدة، عن دراسة التوحيد الذي به النجاة. وهذه الأسئلة الثلاثة، أو هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر. أنت لن تسأل في القبر إلا عن هذه الأصول الثلاثة، فالواجب عليك أن تبادر تأملوا معي لما يقول لأولادنا عندكم اختبارات في نهاية السنة، كم يقلبون صفحات الكتب وكم نحثهم، لكن كم حثثنا أنفسنا على تعلم هذه الأسئلة وأجوبتها. من الغرائب، والغرائب جمع، أن هذا الامتحان ليس فيه دور ثاني. هذا الامتحان إما أن يقال فيه فلان ناجح أو راسب، فلان فالح فلان خاسر، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد جاء في حديث البراء بن عازب وأصله في الصحيحين وبطوله عند الإمام أحمد وبأكثره عند أبي داود، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما يسألونك ما اسمك ولا ما كانت وظيفتك ولا ما هي حسبك ونسبك. هذه الأسئلة الثلاث. ومع ذلك ربما يقول إنسان: الجواب سهل. الجواب أيها الإخوة في القبر لا يكون وفق سهولة السؤال وصعوبته، إنما يكون الجواب وفق عمل الإنسان بمقتضى السؤال أو عدمه. وقبل هذا وبعد هذا تثبيت الله تعالى للعبد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء المفسرون: في الحياة الدنيا قالوا الحياة عند النزع، وفي الآخرة قال القبر. وقال بعضهم: في الحياة الدنيا في القبر، وفي الآخرة قال يوم البعث والنشور. لأن هذه الأسئلة الثلاث أيضا تكرر يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وما كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وينادي الجبار جل جلاله وعظم سلطانه أن كل أمة تتبع معبودها. فيبقى أهل الإسلام حتى يأتيهم الرب تبارك وتعالى في صورته التي يعرفونها من البهاء والجلال والجمال والكمال والغنى، فيقول لهم: أنا ربك، فيسجدون له سبحانه وتعالى، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة إلا المنافق، يصبح طبقه ظهرا، يصبح ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود. إذن هذه الأسئلة أيها الإخوة لها أهمية عظيمة، وهذا من كرم الله جل وعلا، يرسل الرسل وينزل الكتب ويعلمنا ما هي الأسئلة التي نسأل عنها في الامتحان في القبر، وما هي الأسئلة التي نسأل عنها يوم الحشر. ومع ذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الدين، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نلقى الله على ذلك. قوله رحمه الله: إذا قيل لك من ربك؟ أنا كان في نيتي أن ننهي اليوم ما يتعلق بالأصول الثلاث، لكن والله أيها الإخوة أحزنني ما سمعت وما رأيت خلال الأسبوع الماضي من تأثر بعض الناس بالإلحاد، فرأيت أني أطيل في هذه المقدمة حتى نرد على الملاحدة والملحدين، فإن ذلك ربما يكون خيرا لنا وتثبيتا لنا على ديننا إن شاء الله عز وجل. هذا سؤال عظيم. إذا قيل لك من ربك؟ هذا السؤال يوجه لكل مخلوق، لكل مصنوع. هذا مصنوع أول سؤال يرد عليه: من صنعه؟ ينظر إليه يقال والله هذا مصنوع رجال في الكويت، من صنعه؟ يقول رجال مصنوع رجال في تركيا، من صنعه؟ يقول مصنوع رجال في اليابان. هذا السؤال وارد، ما من مخلوق إلا وهو بحاجة إلى خالق صانع. لذلك يا الإخوة هذا السؤال وارد، من ربك؟ الإنسان الذي سلمت فطرته وهداه الله تبارك وتعالى إلى الربوبية تجد أنه لا إشكال عنده، يقول ربي الله، ما عنده إشكال. النصراني يقول الرب هو خالقي، النصراني واليهودي والمسلم بل والبوذي، كل أهل الأرض أهل الديانات الحق والباطل كلهم يقولون الله خالقنا، هذه ما فيها إشكال عندهم، إلا زبالات المجتمعات من الملاحدة، وهؤلاء لا عبرة به، لأن العقلاء لا يجوز لهم أن يلتفتوا إلى قول المجانين، ولا يجوز لمن عنده مسكة من عقل أن يلتفت إلى قول ملحد. ولذلك الله جل وعلا مهلهم وأهملهم في القرآن الكريم حتى لم يذكر فيهم إلا آيتين، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المسلم يقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سوى. النصراني يقول الذي خلقني، لأن ربك ما معنى كلمة ربك؟ أي من الذي خلقك؟ من ربك أي من الذي خلقك؟ من الذي رزقك؟ كلمة الربوبية تشمل هذه المعاني الأربعة، تشمل هذه المعاني الأربعة، الخلق والإيجاد والملك والرزق والتدبير، هذه من معاني الرب. من ربك أي من الذي خلقك؟ من الذي يملكك؟ من الذي يرزقك؟ من الذي يدبرك؟ جمعهم الله تعالى في آية واحدة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا الرزق، أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة، هذا الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا هو الخلق، ومن يدبر الأمر، هذا التدبير، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن المسلم وغير المسلم إذا قيل له من خالقك؟ من رازقك؟ من مالكك؟ من مدبرك؟ يقول الله. بأي دلالة؟ بدلالة الفطرة، بدلالة الفطرة. فإن الإنسان مهما أوتي من عقل وجبروت في حال العجز والضعف لابد وأن ينادي أحدا يستغيث به، حقا كان أو باطلا. فالمسلم يقول ربي الله، لماذا يقول يخصصه بأنه ربه؟ لماذا يخصص ويقول الله ربي؟ الدليل والمدلول واحد، الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد لله؟ لأنه رب العالمين. لما هو رب العالمين؟ لأنه المحمود جل في علاه. فالدليل والمدلول مساقان في آية واحدة، فقل ربي الله الذي رباني. تأمل هذه الكلمة، الإنسان يربى، أول ما يربى ينقل وينتقل من صلب إلى صلب حتى يكون في رحم أمه نطفة علقة مضغة عظاما يكسيه الله عز وجل لحمه، تربية عظيمة، تربية عظيمة. هذا أمر محسوس. ثم إذا ولد يجد أن الله عز وجل أوجده على صورة عظيمة، كل شيء فيه آية تدل على تربية الله له، تدل على ربوبية الله عليه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الملاحدة يقولون الطبيعة ربنا، نقول لهم يا أيها الطبائعيون، إذا كانت الطبيعة ربكم فلماذا لا تخرج شعوركم على في عيونكم؟ الطبيعة الجامدة كيف عقلت هذا الأمر؟ الملاحدة يقولون ما في رب. قلوا طيب إذا ما في رب كيف وجدت؟ يقول وجدت بتفاعل الطبائع الأربعة، الحرارية أو الحارة أو النارية والمائية والهوائية والطينية، المادة تفاعلت هذه الأمور فوجدت أنت. فهو كأنه يقول إن التفاعل الكيماوي هو خالقي، هو الذي أوجدني شاء أم أبى. وهذا من عجائبهم وغرائبهم وسفاهة عقولهم. لو أن إنسانا قال هذا العاقل هو الذي خلقني، يمكن أن يوجد ذي لب يقبل هذا الكلام. أما أن يقول هذا الجدار الجامد أوجدني، الطبيعة الجامدة أوجدتني، لا إرادة لها، لا سمع لها، لا بصر لها، هذا ما يقبله عقل. إنها مثل هؤلاء الملاحدة كمثل رجل أدخل في مصنع في أوروبا أو في اليابان تصنع السيارات، فدخل المصنع أغلق عليه الباب، جلس في المصنع يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، بعد ذلك إذا به تأقلم في المصنع فظن أنه لا يوجد صانع لهذا المصنع، المصنع نفسه يصنع هذه الآلات، ونسي أن للمصنع صانعا، لأنه من كثرة ما يرى من تفاعل الآلات ومن تداول المصنوعات بعضها لبعض ظن أنه لا يوجد فاعل، ظن أنه لا يوجد إنسان يشغل هذه الآلات. فهؤلاء الملاحدة وجدوا في هذه الدنيا لم يروا الخالق بأعينهم، لم يحسوا بأثر فعله في المخلوقات لطمس بصائرهم. ما الذي حصل عندهم؟ الذي حصل عندهم أنهم نظروا إلى التفاعلات الموجودة الظاهرة، وخفيت عنهم من المؤثر في هذه التفاعلات. هي الطبائع الأربعة نفسها، في رحم الحيوان يخرج حيوانا سبعا أو حملا وديعا، وفي رحم الإنسان يخرج على رجلين، وإن شاء الله أن يغيره غيره، حتى لا يظن ظن هذه مصنع أوتوماتيكي، لا، يوجد اختلاف. ما الذي خالف في الطبائع؟ فلا بد للإنسان العاقل أن يتأمل. فقولهم بأن الطبيعة هي المؤثرة، طيب الرطوبة نفسها والماء نفسه والهواء نفسه والطين والتراب نفسه، كيف جعل من الحبة القمح قمحا ومن حبة الشعير شعيرا؟ كيف يكون هذا الكلام؟ من الذي غاير مع وجود الطبائع الأربع عند هذا وهذا وهذا، من الذي غاير بينها؟ ولذلك تغاير الأفعال مع وجود المفعولات في نفس المكان دليل على عظيم قدرة الله عز وجل. هذه نظرة يسيرة إلى المفعولات، وإلا فالأمر أن يقال لهؤلاء الملاحدة الذين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدتنا، يقال لهم أرونا طبيعة، أرونا طبيعة غيرت من خلقة إنسان بسبب الطبيعة. نحن أبونا آدم وأمنا حواء، إذا كان أنت وأبوكم الشرنقة ثم أبوكم الرجل البحري ثم البرمائي ثم القرد، فهذا أنتم وشأنكم، شو نسوي؟ هذه عقولكم. أما نحن فنفتخر بأن أبانا هو آدم الذي خلقه الله بيديه. ثم ننتقل مع هؤلاء، نقول لهم إن ربنا الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه، أما أنتم فلا رب لكم. لنسألكم سؤالا، إذا كنتم تقولون لا رب لنا، المادة هي التي صنعتنا، طيب هذه المادة أزلية أو وجدت بعد أن لم تكن؟ الآن هم بين أمرين، إن قالوا أزلية، إن قالوا أزلية فهذا يحتاج إلى دليل. ما الدليل على أزلية المادة؟ قالوا الدليل على أزلية المادة أننا لا نستطيع أن نفنيها. فأنت تأخذ هذا الماء المكون من الأكسجين والهيدروجين، ثم تفكك تركيبه فينتقل إلى جزيئات أخرى، أكسجين وهيدروجين ثم الهيدروجين، أنت ما تستطيع إفناءه، يتأقلم مع شيء آخر، فالمادة لا يستطيع أحد إفناءها. قالوا هذا دليل على أزلية المادة. يا لغباوتي، أنتم لا تستطيعون إفناء المادة لأنكم لم تصنعوها، من صنع المادة هو الذي يستطيع إفناءها. الله عز وجل الذي صنع المادة وأوجد المادة وخلق المادة هو الذي يستطيع أن يفنيها، ما هو أنتم. أنتم لا تستطيعون أن تفنوا السماء ولا النجوم ولا الشمس ولا القمر، بل لو أرادت أن تضركم في الأرض ما استطعتم دفعها، لو أردتم أن تمنعوا السيول ما استطعتم، والزلازل ما منعتم، لو أرادت نجمة أو كوكب أن تسطع على الأرض فتسقط ما تستطيعون دفعها، فضلا عن السماء إن سقطت من يدفعها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، إن هنا بمعنى ما، أي ليس قادرا أحد على أن يمسك السماوات والأرض. نقول نعم، قولكم أن المادة أزلية لأنها لا تفنى، المقدمة الثانية صحيحة والمقدمة الأولى فاسدة. فإن المادة ليست أزلية، وكونكم لا تقدرون على إفنائها هذا دليل على أنكم لستم الخالقون لها، وليست الطبيعة هي الخالقة لها، الطبيعة تشكلها تغيرها بأمر الله عز وجل. لذلك الله أخبرنا في القرآن فبين بيانا شافيا لا مجال فيه أن الخلق على أمرين، الله خلق الخلق على أمرين، خلق باشره الله تبارك وتعالى بيده الشريفة والكريمة كما جاء في القرآن، قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالي، وخلق جنة عدن بيدي. الله عز وجل أوجد أشياء بيديه الكريمتين، ولكنه أوجد عامة المخلوقات بقوله كن فكان، وقوله كن هذا مرتب بالأسباب جعلها الله عز وجل، جعلها الله تبارك وتعالى. من الذي أوجد الضغط الجوي والانخفاض الجوي؟ من الذي يوجد الحرارة والبرودة؟ التصريف كله والتدبير كله بيد الله جل وعلا. يقول هؤلاء الملاحدة إن المادة أزلية لأنها لا تفنى. قلنا ليست أزلية لأن الله يفنيها، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ، من الأشاعرة وغيرهم، حيث زعموا أن الذرات أو الجزيئات تصل إلى مرتبة لا تتجزأ بعدها، وهذا خطأ من الناحية الشرعية والحسية ومن الناحية العلمية اليوم. وأما الفلاسفة فقالوا بأن الجزيئات تتجزأ إلى جزيئات إلى ما لا نهاية، وهذا لا دليل عليه لا من الحس ولا من الشرع ولا من العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل ما من جزء إلا وهو قابل لأن يتجزأ، ولكنه سيصير ويتحول إلى شيء آخر، كما هو مثبت في العلم الحديث أن المركبات هي تفتح وتجزأ بحيث تصبح غير مركبة، مثل الماء المركب من الأكسجين والهيدروجين، يمكن أن يفك التركيب فيصبح الأكسجين في جهة والهيدروجين في جهة، ولكن لا يمكن أن يفتح الهيدروجين إلى جزيئات أخرى ثم لا ترى. كذلك القنبلة الذرية والنووية والجزئية، هذه كلها دلالة على أن الله عز وجل رتب الأمور على أسباب. الله سبحانه وتعالى رتب الأمور، كان قادرا أن يخلقنا ويدخلنا الجنة كما فعل مع أبينا آدم، رتب الأمور على أسباب، رتب دخول الجنة لأسباب. ثم إن هؤلاء الملاحدة إذا أفحموا في هذا الباب كما أفحم الله عز وجل فرعون على لسان موسى لما قال له: وما رب العالمين؟ فرعون على فكرة يظن بعض الناس أنه ملحد، وهذا غير صحيح. فرعون يظن بعض الناس أنه ملحد، فرعون يؤمن بالملائكة، يؤمن بالملائكة بدليل، بدليل ما جاء في آيات سورة الزخرف، قال: من خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه إيش الملائكة مقترنين. ففرعون يؤمن بأن في ملائكة، إذن ما نوع إلحاده؟ نوع إلحاده هو في الربوبية الخاصة، فهو يقول: أنا ربكم الأعلى، أي أنا الذي ربيتكم في هذه الدنيا أعلى. ولذلك جاء في الآية الأخرى: ويذرك وآلهتك، وفي قراءة: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك، أو وآلهتك أي معبوداتك. إذن عنده معبودات، هو عنده معبودات، فهو أراد أن يلبس على الناس بأن الرب لم يرسل موسى فقط، وإلا هو أنكر فقال: وما رب العالمين؟ ليس على وجه الإنكار، وإنما على وجه ما يسميه الجدليون على وجه المجادلة، على وجه المجادلة. فرد عليه موسى عليه السلام كلاما عظيما، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. المشرق والمغرب من يملك؟ ما من شيء في الدنيا إلا وهو مملوك، ما من شيء في الدنيا وهو مملوك، ملك خاص، وإلا فهو ملك الله عز وجل. وأنتم ترون اليوم الناس يدعون ويقولون: هذه الأرض لنا، وتلك لكم، وهذه لفلان، وإذا صعدوا على القمر وضعوا أعلاما وقالوا: هذه لنا إن صعدوا. طيب بعدين قل لي: من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ السماوات وما بينهما. لذلك قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قيل له، قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا لا أحد يستطيع أن ينكر. هؤلاء الملاحدة إذا أحجموا في هذا الباب لجأوا وغبروا في باب آخر، فقالوا: إن لا نرى الحكمة في خلق الخلق. هؤلاء لا يناظرون أيها الإخوة ولا يكلمون في هذا الباب، وإنما يقال لهم: إذا أنت آمنت بوجود الرب حينئذ اسأل عن الحكمة، أما أنك أنت لا تؤمن بوجود الله ثم تعترض على الحكمة، فهو كمن يأتي إلى هذا المسجد وينظر ويقول ما الحكمة بوضع المكيف هنا؟ قلنا له الخالق أعلم. قال ما في خالق، طيب ليش تسأل عن الحكمة إذن؟ هذا يسمى سؤال جدلي، ودائما الأجوبة الجدلية هي التي تحير الناس. ولذلك أيها الأخوة، طريقة القرآن من أنفس الطرق ومن أحسن الطرق. ولذلك قال الإمام إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ما الدليل على ربوبيته؟ ذكر شيئا محسوسا معلوما مرئيا مشاهدا يراه كل ذي بصيرة، رباني وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه، في بعض النسخ بنعمته وفي بعض النسخ بنعمه. بنعمته أي فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، ليس لأحد حق عليه، ومع ذلك جعل الإنسان قويما. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي قال يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي مشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. جعل لك الوزن بين الأذنين وأنت تمشي ما تسقط. الميزان وين؟ الميزان مو في الرجل، الميزان بين في الرأس. هو قادر أن يجعل الميزان في الرأس وتمشي على رجلك كما أمشى الحية جل في علاه. الله خلق، فمنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين. نوع سبحانه وتعالى، رباني ورب جميع العالمين بنعمته فضلا منه سبحانه وتعالى وجودا وإحسان. وأما على نسخة بنعمه أي برزقه، الله يربينا برزقه، لولا رزقه ما استطعنا أن نعيش ولا أن نبقى. ما من إنسان إلا وهو في كل لحظة من لحظات حياته بل ومن لحظات نومه هو بحاجة إلى رزق الله. الهواء الأكسجين من رزق الله، إن شاء سحبه. الأرض التي أنت تنام عليها من رزق الله، إن شاء أغرقه ما وجدت مكانا تنام. الماء الذي تشربه من رزق الله، إن شاء جعله غائرا فمن يفيكم بماء معين. تقول والله عندنا مصفيات نصفي مياه البحار، طيب وإذا أخذ مياه البحار وش تسوي؟ تقول عندنا مياه جوفية، طيب وإذا سحب المياه الجوفية إلى العمق الذي يصل إلى 10 كيلومترات من يسحبها بعد ذلك؟ إنسان ينبغي أن يفكر. بل نفرض فرضية أن كل هذه موجودة، الماء موجود والهواء موجود والرزق موجود، لم يجعله الله سائغا عليك، من يدخله عليك؟ سكر أنفك ما تقدر تتنفس، والزكام أصغر مثال، كم تتعذب فقط لمجرد أن تتنفس لوجود زكمة. أدخلت الطعام بيدك إلى فيك لم يرد الله أن تنتفع منه فتصاب بمغص فترجعه، لأن الله لم يرد أن تنتفع به. رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ما دام هو الذي ربانا وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي ليس لي معبود سوى. وهذه هي الفارقة بيننا وبين أهل الملل والديانات الباطلة، فهم يقولون الله خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبرنا، ثم ينسبون نوعا من التدبير والملك والتصريف إلى غير الله عز وجل، ثم يعبدون مع الله آلهة أخرى. أما المؤمنون الموحدون فشعارهم الله معبودي ليس لي معبود سوى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ما هو معنى لا خالق إلا الله، هذا المعنى صحيح لكن ليس هذه معنى الكلمة. معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب قد يقول قائل لا خالق إلا الله ليش غلط؟ لا ما هو غلط، بس ليس ترجمة صحيحة لكلمة التوحيد. لا خالق إلا الله نقولها ونعتقدها وندين الله بها، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. لكن هذه المعاني الأربعة ليست هي من معاني لا إله إلا الله، هذه من لوازم معنى لا إله إلا الله، وهو معبود ليس لمعبود سوى. استدل الإمام رحمه الله بآية يحفظها العامي قبل طالب العلم، قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع، مع أن العالم هو جمع، فلماذا جمع مرة ثانية؟ العالمين جمع عالم، طيب العالم جمع، فلماذا جمع الجمع؟ يقول العلماء جمع الجمع لتنوع العوالم، هناك عالم الملائكة، هناك عالم الجن، عالم الإنس، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان، نوع بينها، فاستحق كل عالم منها أن يكون عالما، وهو في نفس الوقت يجمع عالمين. لماذا سمى الله الموجودات عالما؟ هي مأخوذة من كلمة العلم، من كلمة إيش؟ العلم والعلامة، لأنه ما من موجود إلا وهو علم وعلامة على وجود صانعه وهو الله سبحانه وتعالى. فما من مخلوق إلا وله خالق، ما من مصنوع إلا وله صانع. هنا يأتي الملاحدة ويشوش عليه، وكما ذكرت لكم هم أهل جدل، يقولون لك طيب إذا ما من مصنوع ما من مخلوق إلا والله خالقه، من خلق الله؟ يا أيها المخبول، نحن نقول ما من مخلوق، الله ليس بمخلوق حتى تورد عليه السؤال. هذا مثل الذي يقول ما من حي، انتبه، لو قال قائل ما من حي إلا وهو يتنفس الأكسجين، فيجيك يقول لك طيب الجدار شلون يتنفس الأكسجين؟ احنا قلنا الجدار يتنفس؟ هذا عجيب والله. ماذا مثل الذي يقول ما من موجود إلا وهو يرى، فيأتي هو ويقول المعدوم لا يرى، المعدوم ليس موجود، حتى تنقض قاعدتنا. فنحن نقول ما من مخلوق إلا وله خالق، الله ليس بمخلوق، الله خالق، فرق بين الأمرين. هذا مثل ما نقول أنت مالك هذا الدار، فيأتيك إنسان يقول لا أنت لست مالك، أنت مملوك. كيف هذا الكلام؟ هذا السؤال غلط. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن إبليس هو الذي يأتي بهذا التدليس، قال يأتي إبليس إلى أحدكم فيقول، فلا يزال يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فلينتهي، يقطع التسلسل، لأن القاعدة في الاستدلال أن التسلسل في المخلوقات، التسلسل في الصانعين ممتنع. قال صلى الله عليه وسلم فلينتهي، يقطع التسلسل، وليتعوذ بالله. لماذا يتعوذ بالله؟ لأن هذا السؤال معكوس مغلوط منكوس من إبليس جاء بالتدليس. وليتفل عن يساره ثم ليقل كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، أي أن الله عز وجل الأول الآخر الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى الغني، ومن سواه مفتقر موجود بعد أن لم يكن. فالله سبحانه وتعالى الخالق الغني الحميد، ومن سواه مخلوق مفتقر، وهو ممكن الوجود وهو في وجوده بحاجة إلى الله، أما الله تبارك وتعالى الغني. لذلك قال الحمد لله رب العالمين. لماذا الحمد له؟ لأنه المحمود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تأملوا بين في دلالة الاقتران بين الغني وبين الحميد، تأملوا في دلالة الاقتران، الغني فليس مفتقرا، الحميد فليس ناقصا، فصفات الكمال له وصفات الغنى له. إذن من الذي يكون مخلوقا مصنوعا؟ من ليس موصوفا بالغنى أو ليس موصوفا بالكمال. قال الحمد لله رب العالمين، فما من علامة وعلم موجود إلا وهو دال على الله، كما قال أبو العتاهية وغيره، قال يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول بعض الناس قبل 4 أيام يقول إن الملاحدة يقولون كذا وكذا، سبحان الله العظيم، أما فيكم رجل رشيد يرد عليه بقول سديد كما قاله ذاك الأعرابي بفطرته في البرية؟ قال له رجل يا أعرابي أنت في هذه الصحراء تصلي، كيف عرفت الله؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير وأثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ جاء رجل أعرابي ورأى راعية غنم في بادية فأرادها من نفسها فأبت، وإذا به يريد أن يستعمل القوة فخضعت، فقالت لكن بشرط. قال وما هو؟ قال أن تبحث لنا عن مكان لا يرانا فيه أحد. ذهب الرجل ينظر يمنى يسرى وجد حفرة، فجاء وأخذ بيدها قال ها هنا لا يرانا إلا أحد، قال لا يرانا إلا الكوكب والنجم في السماء ظاهر، قال فأين مكوكبها؟ فتركها بفطرته. ذكر لي والدي رحمه الله، ولم أقف على هذه القصة إلا بعد أن حدثني به بأكثر من 30 سنة، أن الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير المشهور الفيلسوف المتكلم ذهب مع جماعة من طلابه ينفسون عن أنفسهم إلى البرية من برايا هرات، فانتشروا فرأى راعي غنم، فقال له الرازي يا راعي الغنم ما دليلك على وجود الله؟ فأخذ عجرته ويضربه، قال هذا دليلي على وجود الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فجاء تلامذته يريدون أن يفكوه فقالوا أتعرف من هذا؟ قال من هذا؟ قال رجل يشك في الله، قال لا هذا إمام المسلمين عنده 1000 دليل على وجود الله، قال مسكين شك 1000 مرة فاحتاج إلى 1000 دليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ هذا من أدلة إيش؟ أدلة أوليتي، أدليتي، أبديتي، أدلة غناء، أدلة وجودي. كل من يطعم أو يطعم فهو مفتقر، الله سبحانه وتعالى لا يطعم ولا يطعم، إنما يطعم سبحانه وتعالى يرزق جل في علاه. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله من جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت من العرش والكرسي وما دونه إلى الأرض إلى أسفل الأرض كل ذلك عالم، وكل ما سوى الله عالم، الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين والطالحين والفاسدين كل ذلك عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فالله خالقنا جل في علاه. قال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذه طريقة أهل السنة، أهل السنة والجماعة يستدلون على ربوبية الله تبارك وتعالى بأدلة كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل لا يحيدون عنها قيد أنملة، وقد جاء القرآن الكريم بطرق كثيرة في الدلالة على ربوبية الله تبارك وتعالى، منها على وجه الاختصار دلالة التخصيص، ومنها دلالة التنويع، ومنها دلالة الأمر البديع التبديع، وجد الشيء على أكمل صورة وبهاء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، بديع السماوات والأرض. إذن دلالة التخصيص ودلالة التنويع نوع في الأشكال، كلنا في الرحم. ما الذي غاير بيننا؟ هم يقولون اللي غاير بيننا البيئات. طيب واحد من جماعتنا في الجزيرة العربية يروح يعيش في السودان، أولاده كيف يطلعون؟ أجيب ها؟ يصيرون خلاص ينقلبون إلى اللون الأسود مباشرة. شيخ أحمد يبقى كما هو. إذن لاحظوا معي أن الرحم لا علاقة له بالموطن. ما الذي له علاقة؟ هناك أمور كونية جعلها الله تبارك وتعالى، ما له علاقة الزمان والمكان، أمور كونية مسببات. الله عز وجل خلق، تأملوا معي، يافث وحام وسام خلقهم كلهم من رحم امرأة واحدة. من هي؟ زوجة نوح عليه السلام. طيب تأملوا معي، ثلاثة أولاد من رحب وصلب واحد، واحد منهم أسود، واحد منهم صيني، واحد منهم حام أو سام، هو أبو العرب وأبو الروم. ها، الله جل في علاه هو الذي يغاير. فدلالة التخصيص ودلالة التنويع ودلالة الأمر البديع ودلالة التغيير. ها، الناس أحسن ما يكونون مطمئنين وفجأة تتغير عليهم الأمور. من الذي يغير؟ أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ليش؟ تغيير من الله عز وجل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهر. إذن عندنا دلالة التغيير، عندنا دلالة الآيات، وهذه الدلالة من أعظم الأدلة. من الذي أغلق؟ أغرق فرعون ومملكته أمام من؟ أمام رجل رعى الغنم ومع شعب لو أعطوا كل أسلحة العالم ما عندهم استعداد يقاتلون، مع بني إسرائيل. كيف غرق فرعون ومن معه، وبقي موسى ومن معه؟ نوح عليه السلام بقي ومن معه، وأغرق الله آية من آيات الله. فكل آيات الأنبياء دلالات على وجود الله، دلالات على ربوبية الله وألوهية الله. لذلك الله يذكر لنا ذلك، قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، إن في ذلك لآيات. قال الله عز وجل لما ذكر قوم نوح، قال ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وقال عن قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال عن قوم ثمود ولقد تركناها آية فكيف كان عذابي ونذر. طيب هذه آيات أيضا دلالة المخلوقات. فهذه كم صار المجموع الآن؟ ستة، هي أكثر من 20 دلالة، لكن ذكرنا منها ستة وهي كافية. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقات. الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات متلوة، وهذه إيش نسميها؟ نسميها دلالة الحكم الشرعي على ربوبية الله وألوهيته. كيف هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ سأضرب لكم مثال. كم ناس يجلسون عشان يضعوا قوانين؟ يعني مثلا اللي وضعوا القانون المصري كم قانونيين جلسوا؟ اللي وضعوا القانون الكويتي كم من مصر من العراق من الكويت جلسوا عشان يحطون القانون الكويتي؟ كم؟ عشرات، عشرات من الخبراء والمختصين يجلسون يضعون قانون، وهذا القانون بعد 10 سنوات يأتي فيه التغييرات، بعد 10 سنوات تغيير، بعد 10 سنوات تغيير، كل شوية تتغير. طيب الآن نتأمل في الآيات المتلوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما جاء أرسل الله موسى، أرسل الله إبراهيم أنزل عليه صحفا سار على الصحف أبناؤه إسماعيل ومن معه من العرب وإسحاق ومن معه من ذريته من بني إسرائيل، سواء أولاد يعقوب إسرائيل أو أولاد اليسع أو عيسو ابن إسحاق، كلهم صاروا على الصحفات حتى غيروهم الصحف المنزلة. هذه الصحف المنزلة والتوراة المنزلة والإنجيل المنزل والزبور المنزل والقرآن المنزل قبل التغيير دليل عظيم على ربوبية الله وألوهية. كيف؟ لأن رسولا واحدا لا يقدر على سن هذه القوانين التي تستمر مئات السنين وهي غير قابلة للتغيير والتبديل. ما يمكن أن يأتي بهذا الحكم الحكيم إلا الحكيم جل في علاه، ما يمكن هذا. لذلك يقول العلماء في كل حكم شرعي آية متلوة على ربوبية الله وألوهيته وصدق رسالات أنبيائه. تأمل في الصيام، تأمل في الصلاة، تأمل في الزكاة، تأمل في أي شيء تجد فيه حكمة. هذه الآيات المتلوة هذه كلها أدلة على الرب تبارك وتعالى. أما الآيات غير المتلوة فالمقصود بها الأشياء التي تتغير تتبدل، فهي بهذا المعنى أخص، بهذا المعنى أخص من المخلوق. فمثلا السماء والأرض، السماء مخلوق والأرض مخلوق، هي آية من آيات الله لكنها لم تسمى آية. لماذا؟ لأنها باقية ثابتة، لكن الليل والنهار آية تتغير تطول تقصر. من الذي علم الأرض لتصير في هذا المسار المعين حتى يطول النهار ويقصر؟ وعلى هذا سنين بقينا وسنبقى حتى يأتي أيام الدجال فتتغير هذه الأيام، إلى ذلك الزمان لن يتغير. إذن الآيات مخلوقات بالمعنى الثاني لكنها متغيرات، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هذه آيات من آيات الله تعالى. أنت نفسك مخلوق وآية من آيات الله تعالى. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذن فرق، هذه الآيات المخلوقة وهناك الآيات التي هي آيات الأنبياء معجزاتهم. قلب العصا حي حقيقة، فلق البحر، خروج الناقة من الصخرة، هذه آيات من آيات الله عز وجل. الأنبياء جاءوا بهذه الآيات، هذه الآيات أفعال للرب تعالى أظهرها الله على أيدي أنبيائه. ما هو أفعال الخلق، هي ليست أفعال الأنبياء، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. معجزات الأنبياء آيات الأنبياء فعل للرب تبارك وتعالى. الله اللي فلق البحر لكن قال لموسى اضرب بعصاك البحر، وش تسوي العصا هذه الضعيفة أمام هذا البحر المتمايج؟ ماذا تفعل هذه العصا؟ ولا شيء. وصالح عليه السلام ومعه قومه ينظرون إلى الصخرة العظيمة في الوادي وإذا بالناقة العشراء تخرج ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب ماء البير كله في ذلك اليوم. إيش الناقة هذه العظيمة؟ وتعطيهم لبنا تدر عليهم في اليوم اللي تشرب فيه بحيث أنهم كلهم يشبعون. آية من آيات الله، فهذه أفعال الرب تبارك وتعالى أظهرها الله على أيدي أنبيائه، على أيدي أنبيائه. ثم قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، وذكر آية فصلت وآية الأعراف. هذا الرب تبارك وتعالى هو المعبود، والمصنف رحمه الله ذكر لنا ذلك. إن شاء الله نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة حول الموضوع 10 دقائق ما عندنا، حول الموضوع بس. نعم فرق. المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا أنه ما من آية على اصطلاحه إلا وهو مخلوق، ولكن ليس كل مخلوق آية، ها؟ لأنه أراد بكلمة الآية ما يتجدد، الليل والنهار يتجدد، يطول ويقصر، يذهب ويجيء، الشمس يذهب تذهب وتجيء، القمر يذهب ويجيء، الليل والنهار يذهب ويجيء، إذن هذه أشياء تتجدد. أما الأرض والسماء فهي هي. نعم تفضل. ما مراد المصنف من سؤال من ربك؟ معناها من خالقك أو من معبودك؟ لا، من معبودك. مراد المصنف بكلمة من ربك أي من الذي تعبده أنت. نعم، دلالة التخصيص. نعم، ما معنى دلالة التخصيص؟ دلالة التخصيص أن الله عز وجل خص أولياءه بالنصر، خص أعداءه بالكسر، خص الله عز وجل زيدا بعقل، وخص أخوه بالجنون. طيب، هما خرجا من رحم واحد، لماذا هذا عاقل وهذا مجنون؟ هذا طويل وهذا قصير، هذا جميل وسيم وهذا ليس بجميل ولا وسيم. من الذي خصص الرحم التي لا تعقل، البيئة المحيطة التي لا تدبر؟ واضح؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.